باسم من أودع ما بين الضلوع القاسيات مضغة وهي القلوب فإذا مالت فأقسى من صخور الراسيات وإذا هامت تذوب آه لو كانت تذوب إنه الحب ومن جافه مات إنه الحب ومن ما راك ذوب لم يذق طعم الحياة لم يذق طعم الحياة حينما أظلمت الدنيا وأنت كل أنثى من شديد الظلم بالموت تغنت بعت الأعراض من أجل القروش وعقول الناس في الفهم تدنت فجباه كرمت تسجد تهوي للنقوش شهوة للسفك والتدمير تجتاح الجيوش والضحايا لا بجرم لا بذنب في النوش حينما الدنيا إلى الإيمان حنت وقفار علها من دمعه تصنع كحلا للرموش كلهم حاروا إلى من يلجؤون عن ملاذ عن مخلص يبحثون حينها جاء محمد يا حبيبي يا محمد صلوات الله تترى والسلام دون ما حد على خير الأمان